يا بارئ الكون يا بارئ الكون في عز وتمكين يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا يا من أحس به في كل كائنة وقد تعاليت عن ظن وتخمين وقد تعاليت عن ظن وتخمين هدأت الليل في هدأت الليل يا رب أراك وفي ضوء النهار وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود وفي الأطيار وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود لحن الخلود لحن الخلود وفي الأطيار تشجيني وفي وجودي وفي حسي وعاطفتي وفي فؤادي وفي روحي وتكويني وفي وجودي وفي حسي وعاطفتي وفي فؤادي وفي روحي سوّاني بقدراتي إن ضل أمري لباب الرشد يهديني ربي ربي هو الله سواني بقدرتي سواني بقدرتي إن ضل أمري لباب الرشد يهدي إن ضل أمري لباب الرشد يهديني وهو الكريم نداك فيطمعني وهو الكريم نداك فليطمعني رحمك رحمك رحمك يا ربي يوم الفصل والدين يا رب يا في دمي وكياني إنك في دمي وكياني نور أغار نور أغار نور أغار يذوب في وجداني يا إنك في دمي وكياني نور أغار يذوب في وجداني هجع الأنام هجع الأنام هجع الأنام وجئت با أنت العليم بكل ما أضناني هجع الأنام وجئت أنت العليم بكل ما أضمان خير حيران يا رب حيران يا رب جئتك أبتغي جئتك أبتغي جئتك أبتغي منك الهدى فعطف على الحيران يا مبدعا هذا الوجود وساترا كل العيوب ومالك الغفران يا وساترا كل العيوب ومالك الغفران أنا يا إلهي إن ضللت فليس لي أنا يا إلهي إن ضللت فليس لي إلا هداك إلا هداك إلا هداك إذا يشاء فليس لي إلا هداك إلا هداك إلا هداك إذا يشاء هداني أو قد ظننت فليس لي يا سيدي يا سيدي يا سيدي إلا نداك إلا نداك إلا نداك إذا أراد سقاني أو قد مرضت فما الأنام بنافع فما الأنام بنافع لو شاء رب العالمين شفاني إليك يا من هو العلام في الأزل بالسر والجهر من قول ومن عمل إليك يا من إليك يا من إليك يا من هو ثبت بفضل فضلك قلبي يا رحيم ثبت بفضلك قلبي يا رحيم ثبت بفضلك قلبي ثبت بفضلك قلبي ثبت بفضلك قلبي يا يا يا رحيم وقود لي بالرضا قود لي بالرضا وقود لي قد لي بالرضا وعفو يا رحمن وعفو يا رحمن وعفو يا رحمن وعفو يا ثبت بفضلك قلبي يا رحيم وقود لي بالرضا وقود لي بالرضا وقود لي بالرضا وعفو يا رحمن وعفو يا رحمن وعفو يا رحمن وعفو يا حسبي رضاك ولا أرجو سواك ولا أحصي ندك حسبي رضاك ولا أرجو سواك ولا أحصي نداك ولا أرجو سواك ولا أحصي نداك وإني فيك ذو أملي وإني فيك ذو أمل قلبي إليك تنادي العفو والتوبة ومن سواك لقلب التائب الواجل قلبي ومن سواك لقلب التائب الواجل رب اكفني شر نفسي في الحياة وهب لي توبة واهدني